الحمد لله، الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والملك والتدبير. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وهو اللطيف الخبير، ونشكره شكر معترف بالعجز عن نعمائه، ونشكره شكر معترف بالعجز عن شكر نعمائه والتقصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تعالى عن الشريك والشبيه والنظير، سبحانه وتعالى وبحمده ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الهادي البشير والسراج المنير، أبان لأمته خطورة الكلمة، وحذرنا من المجازفة في التكفير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته المخصوصين بالتطهير، وصحابته النماذج العليا في الجد والإخلاص والتشمير، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمصير. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، من تأمل مقاصد الشرع الحنيف في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والأوامر والنواهي، تبين له مقصد كبير وغاية عظمى. تلكم هي جمع الكلمة وغرس المحبة وزرع الألفة ونشر المودة بين أفراد الأمة والمجتمع، والحث على التناصر والتعاون، والبعد عن أسباب العداوة والبغضاء، وما يحمل على الكراهية والشحناء، وما يثير الأحقاد وضغائن القلوب، والتحذير الشديد من الطعن في المسلمين وعيبهم وهمزهم ولمزهم وإبداء عوراتهم وتتبع عثراتهم والتشهير بهم وإساءة الظن بهم واتهامهم بالبدعة أو الكفر أو النفاق أو الفسق أو الجهل. جمع الكلمة عباد الله سبيله إقامة تعاليم دين الله عز وجل وشرعه، وإظهار شعار الإسلام وشعائره، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح المشفق لكل مسلم. ولا تكون قوة أهل الإسلام ونفاذ كلمتهم وشدة مناعتهم إلا بتناصرهم وتآزرهم وتعاونهم. أيها الإخوة والأخوات في الله، وإن متغيرات العصر ومضلات الفتن وتكالب الأعداء وتداعي الأكلة تدعو المسلم الغيور على دينه وأمته ومجتمعه ووطنه. الناصح لإخوانه تدعوه بأن يربأ بنفسه أن يكون معولا في يد أعدائه من حيث يدري أو لا يدري، يقع في إخوانه المسلمين فيشتم هذا ويشهر بهذا ويتنقص ذاك ويحتقر هذا ويكفر هذا ويبدع ذاك، بل قد يسلم منه العدو الكافر والمشرك ولا يسلم منه أخوه المسلم. أيها المؤمنون، وهذه حفظكم الله وقفة عند فتنة خطيرة بدأت تطل برأسها في بعض المجتمعات والفئات والجماعات. ينبغي أن يتنادى أهل العلم والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحذير منها، فقد حذر منها سلفكم الصالح رحمهم الله وبينوا خطرها وعوارها. إنها مسألة تكفير المسلم، إنها مسألة تكفير المسلم لأخيه المسلم، والمجازفة بالحكم على المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين وعلى العلماء والقضاة والدعاة وأهل الفضل وعلى كل من تسنم ولاية في ديار المسلمين، الحكم عليهم بكل بساطة بالخروج من ملة الإسلام وعدهم من أهل الكفر والشرك، والقطع والجزم بأنهم خالدون مخلدون في النار عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل هو في دلالته أوضح من الشمس في رابعة النهار. لقد نبه أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا وفي الآخرة، فقالوا: يجب على كل من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة عن التكفير، أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج امرئ مسلم من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج امرئ مسلم من الإسلام من أعظم أمور الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذه الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل مكان. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس في رابعة النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي لفظ: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله في موضع آخر: وها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بقيعة. فيا لله والمسلمين من هذه الداهية العظيمة التي هي أعظم دواهي الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين، إلى أن قال رحمه الله: والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه تدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا يعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول محمد بن علي القشيري رحمه الله معلقا على هذه الحديث على هذه الأحاديث: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس هو كذلك. وقال: وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا. الله أكبر يا عباد الله، هذا هو ورع سلفكم الصالح في هذا الباب. فكيف يسوغ بعد هذه النقول كلها لمن لم يبلغ في مقدار علمهم وفضلهم نقيرا ولا قطميرا أن يتجاسر على المسارعة إلى الحكم بالكفر الصراح في حق إخوانه المسلمين جملة وتفصيلا عياذا بالله؟ أو ما علم هؤلاء ما يترتب على التسرع في التكفير من أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وتحريم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين مع ما يستوجبه من الخلود في النار والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما هو مكتوب ومثبت في مضانه؟ فلا جرم بعد ذلك كله أن يقف الشرع منه موقفا صارما يسد الطريق على كل الذين يكفرون أهل الإسلام، بل ويوزعون صكوك جهنم على الخليقة وهم لا يشعرون، والله المستعان. أيها المسلمون، الكفر حكم شرعي، والكافر هو من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير حقا لأحد من الناس، بل هو حق لله وحده. يوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك ليس لك أن تكذب عليه، لأن الكذب حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال في موضع آخر: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأئمة الدين من الصحابة والتابعين، وقد ثبت ضلالهم أي الخوارج، ثبت بالنص والإجماع، ولم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما قاتلوهم لبغيهم. فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ولا مالها. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فينبغي أن يعلم أن الإيمان والكفر محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله عز وجل. وفي التنزيل قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالكافر عياذا بالله هو من شرح صدرا بالكفر، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به. وقع في ذلك الخوارج قديما وما زال واقعا ممن تبع الخوارج ونهج نهجهم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أصلحهم الله وردهم من الحق والصراط المستقيم. وقد نادانا إلى هنا محذرا ومرهبا بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول محذرا أمته من التهاون بقتل مسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيا أيها المسلمون في كل مكان، ويا شباب الإسلام والمسلمين، إياكم من أن يستزلكم الشيطان وتدعوكم المصالح الآنية والطائفية إلى الوقوع في فتنة تغضب الرحمن وتفرح الشيطان. فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك فقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فسك الدم الحرام بغير حله. وإن الأمة اليوم في حاجة إلى العمل بتلك الوثيقة العظيمة التي تركها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما قال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة